وتقديرها وتقويتها امر اكبر من مهمه في هذه الايام. ثالثا، نتحدث عن الاخوه لتمحيص علومها في دعائها لان المؤمن هو كرامه لاخيه المؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم انه قال عليه الصلاه والسلام المؤمن اخو المؤمن، وفي الحديث المسلم اخو المسلم، وهكذا. ويرضى الله عن بعض الحرام الادخال رحم الله عبدا اهدى الي عيوني، رحم الله عبدا اهدى الي عيوني. فينبغي لعبد المسلم ان يكون قلبا لاهل المسلم، ترى عيوني من خلالك وترى عيونك من خلالك، هكذا تعيش. نصحت وتنصحني وتذكرك وتذكرني، انبهك وتنبهني، اخذ بيدك وتاخذ بيدي، هذه حقيقه الامه. رحم الله عبدا اهدى الي عيوني، والمؤمن بالمؤمن بيدي تغسل اختها كما هو معروف انكم حذرتم الله. رابعا، نتحدث عن الاخوه وما يتعلق بها من اجل معالجه هذا الفتور الذي يفوت في عقولنا، فتور رهيب جدا، فتور معناه ضعف الهمه، ضعف النشاط، التكاسل عن الطاعه. هذه اهم الفتور، والفتور في هذه الايام قد تدفع في عقولنا والايام تهلكنا والعياذ بالله. لكن بحديثنا عن الاخوه سأعالج هذا المرض الرضان وذلك الداء الشتات المكان، بحديثنا عن الأخوة سنشد أجر بعضنا بإذن الله تبارك وتعالى، والقوم علمنا بحقه تعالى وقوته. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهو رجل يعيش في وحي السماء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان محتاجا لاخوانه، حتى قال سلم عليه الصلاه والسلام لابي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر. فكما ان الانسان يحتاج الى سمع احتياجا كبيرا والى بصر احتياجا كبيرا، فان النبي عليه الصلاه والسلام كان محتاجا لبعض اخوانه، وعلى راسهم الشيخان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. فاذا كان هذا شأن نبي الله تبارك وتعالى، فما الأمر بمنزلتين نحن؟ نبي عليه الصلاة والسلام يوحى إلينا، نبي عليه الصلاة والسلام سيد ولي آدم سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك كان محتاجا إلى إخوانه بعد الله تبارك وتعالى. إحنا بعدنا لا وحي ولا شيء، ومثل الوحي ولا شيء، بعد ذلك فإن حاجتنا إلى الأخوة حاجة عظيمة بليغة جدا. ولذلك كان الأول يقولون مثلا في الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة. فكانوا يجلسون يتذكرون ويكشف بعضهم بعضا ويصف بعضهم بعضا ويشفي بعضهم بعضا ويكفي بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا رضي الله عنهم وارضاهم. في هذا الحديث في هذا السبيل كانوا يتنفسون. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: بل نافسك في الآخرة فنجلس عليها، ومن نافسك في الدنيا فألقي بها في محلها. من نافسك في الآخرة فنجلس عليها، ومن نافسك في الدنيا فألقي بها في محلها. لا حاجة في أن تتنافس على شطار الدنيا الثانية، الدنيا جيفة وكلامها شداد كما قال بعض الشافعية الأمة عن صاحب الله الباقية والمعارف. فعلم ان تنافس على اخبار الدنيا الجاهله الفانيه الحقيره. اما الاولون فكانوا يتنافسون في الدين منافسه الشريفه، يتنافسون في امور الاخره، وفي ذلك فليتنافسون. وقد سمعتم غير مره حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام يوما الى النفقه، فقال: وفق ذلك مال عندي، فقلت لاسلم قبل ابا بكر إلا الرسول يوم عرض الخطيب يمسك لحدود الله ورسول دعا للنفقه ولا الله قال يمسك كان يلبس الخلق في وجوه الخلق في هذه السور المباركه فاتى بشرط ماله نفس ان تلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو الصديق رضي الله عنه فخرج بالبادة، يعني بذل ماله كله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر فترك اليمين؟ قال: تركته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فعبد الصمد الخلاص يجر لانه لا يجد ابا بكر بعدها، ما فيش في نفسيه هذا كان يدل على الصمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد سمعت ايضا غير مره حديث النبي عليه الصلاه والسلام يوم جمع اصحابه رضي الله عنهم فقال: ايكم اصبح اليوم صائما؟ ايكم عاد اليوم مريضا؟ ايكم تجعل الجنازه؟ ايكم اطعم اليوم مسكينا؟ في كل واحد يسال الا مسلم رضي الله عنه يقول: انا رسول الله، انا رسول الله. في كل مره قال: ما اجتمعنا في الليل الا دخل الجنه. علمه صلى الله عليه وسلم ان تكتب الشريف له بركه. فحديث هو يحيي في نفوسنا هذا الكلام التشريف الذي يقوله ان شاء الله تعالى الى صلاح دنيانا وصلاح اخرانا باذن ربنا مولانا سبحانه وتعالى. خامسا، نتحدث عن الامور التي تراقبنا في هذه الايام من اجل ان نقضي بعض الشيء على وحشه الغربه. والغربه نحن معها وجبانها نرى كذا. فقد قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: ان الاسلام بدا قريبا وستكون قريبا كما بدا، فطوبى للغربه. راقب على الزمان الذي نعيشه زمان الغربه. صار المسلم متدين المستقيم على شرع ربه عز وجل، صار غريبا لا يكون في مجتمعه بين اهله واقربائه واصحابه وزملائه وحياته، صار غريبا. فإلى لله وإلى إليه راجعون. ويشكل الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عدو مسلم. كأنك غريب أو عدو طبيب غريب الذي يكون في بلد آخر في غير بلده. الغريب يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى أحد يواسيه، ويحتاج إلى بيت يسكنه. ذاك البيت الذي يبحث عنه الغريب الحقيقي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الجنة، هو مسكن بعيد وعمى، مسكن آدم وحواء الجنة. كما قال ابن القيم رحمه الله في حجه على جنات عدن فإنها لنا الجنة الأولى وفيها المحرمون، ولكن لنا العدو في الحجارة نعود إلى أرضنا إلى المسلمين. إذا البيت الأول هو الذي ينبغي أن نرجع إليه وهو الجنة. ثم كل يوم إلى الإنسان إذا كان في قربة فإنه يحتاج إلى أحد وسيلة، لأن الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه، لا يمكن أن يتوحش، لا يمكن أن يعيش وحده، كبيرا، شقيقا، طويلا، بعيدا عن الناس، لابد أن يعيش مع غيره. ونحن في ثاني غربة هذه الغربة الكبيرة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وهي غربة الدين، يحتاج إلى إخواننا الذين نشد بهم أزرنا بعد الله تبارك وتعالى. إذا حدثنا هي الحديث عن القوة في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى كما سمعتم حكم الله. ثم الذي ينبغي أن يعلم أن القوة الإسلامية هي عبارة عن عقد معنوي، عقد وهو عقد ليس عقد الزواج وكذا، لأن عقد الزواج بسبب ذلك العقد تنشأ حقوق وواجبات. بسبب عقد الزواج تنشأ حقوق ووجبات، لك وجبات وعليك حقوق، والزوجة لها وجبات وعليها حقوق. وكذلك القوة الإسلامية تدخل إلى المسلم وإلى مسلم وإلى مسلم وحتى إخوة في الإسلام وأخوة كذلك ربه تعالى بعد ذلك أنه تتجنبها حقوق وواجبات، ثمة حقوق ثمة واجبات حفظه الله. ثم الى الاصل الذي كنا نقول له الاصل في هذه الاداب التي نتحدث عنها، اداب الاصول الاسلاميه، الاصل فيها قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حديث في الصحيحين. وخير زياده: حتى يحب لوجه صحيحه، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخالق، من الخالق مش من الشر. اذا الحقيقه الايمان ان الانسان يحب خرج في نفسه من قوة الخير، يقدم له بركات أخرى، ونعمل بهذا الخاص. فتوجد السنه الجميع تقسيم الاعتقاد باداب القوه وشروط القوه وكيف تعلم هي القوه عن ذلك وعن ذلك فيها الاسلام في هذا الباب في الاصوليه الاسلاميه الذي استفاد منه لاخيه ما يشبهه في نفسه حديث معروف الحاج حسن بن يوسف بن حسن بن حسن بن يلتزم بما يعرف بحقوق القوة، تلك الحقوق التي جاءت في كتاب الحكمة والسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكر طائفة منها في ما روي عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى آخره، هذا كله شخصان نحاول أن نتطرق عليه في هذه الجلسات في هذه المرحلة معا، لكن هناك مثول من حديث مشهور في هذا الباب. حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم ست، والحديث الصحيحين في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم ست، وهذا الست الذي ذكره عليه الصلاه والسلام لا تجده على وجه خطرين وتغييرا فهي اكبر، لكن جمع على المسلم حديث واحد حق المسلم على المسلم تبعنا إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا تنصح فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشركه، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فاتبعه. هذه حقوق وحقوق الإسلامية ست حقوق، هي نمر يعني بها لكل شخص عز وجل أدى حقوق الأخرى إلى حد ذلك. إن شاء الله حول ذلك إلى الإنسان بحق قلبه وما أعطاه بحقه، وهو أدى القلب إلى توصل الصيام تستشعر الصيام الأدب، الأدب الأول في علاقتك فيما بيننا إذا لقيت تسلم عليه تبقى الروح بالغ بالسلام، لا تتردد لا تتأخر بل تبقى بالسلام تبدأ وحيقوم الذي يبدأ بالسلام حتى لو تشاقل هو عن التخلف بهذا الخلق الرحيم، حتى لو استثقل ان يمتلك في الشباب يزداد بدنا ولا تتكبر ولا تتربى، ومن تواضع لله رفعه الله. اذا قال عليه الصلاه والسلام اذا لقيته فسلم عليه، خلينا نبني الى الشيطان حيث يشكل على هذا الادب الرحيم الذي هو السلام، وما قراته مثلا اي السلام في واقعنا يا امه الاسلام ويا امه السلام، احنا امه تحيه امه السلام ومسلمين هذه التحيه المباركه، ولكن هنا شوف خلال سنوات التحيه مخصص هذا الادب بزاف بزاف بزاف مخصص بزاف، مع انه قال ابشر ابشر السلام بينهم الافشاء والنشر. قال عليه الصلاه والسلام ولا تسلم على هذا العرب كما كانت عليه فوق عليه وهذه محبة تصل الإيمان والإيمان يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف تتعدى هذه الآية بداية السلام لهذا دار السلام وهي جنة، ربي جعله إياكم من الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي يسجد به لن تؤمنوا بأنكم الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تعلموا. الله السلام عليكم أن تنفع سائق من أزايا من الظلم من شك من خيبة من دليلة من خزان أكثر من هذا الشيء كله السلام عليكم عقل ثم مما يزيد خير الكلام من شرق الله هل شيء الذين يزيدها فضلا أن أسمعت من أسماء الله تبارك وتعالى تحمل هذا الاسم المبارك ولذلك السلام الحسنى من اسماء الحسنى السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام اذا من اسمائه تعالى السلام ولذلك الصديق عبد السلام عبد الله عبد السلام فالسلام من اسمائه تبارك وتعالى مع ان يصلوا على السلام عليكم يفتري اذا اصبحوا جاهلين والتاكد في السلام هذا فعل الذي لا نعبده ولا نعظمه ولا نعتدي عليه ولا نختاره ولا نستقصيه ولا نستدير كلمته الى حد اعدائه الى اخره الى ان كانت السلامه لما تكون السلام عليكم يختار ادراك نشاط العباد اسما من اسماء ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ثم الله عز وجل من اسمائه السلام من اسماء شان السلام السلام ليس في الله سبحانه وتعالى قد سجل بظلمه في الدنيا والاخره وما ربك بظلام ذلك السلام معنى تقسيم عرف تنبيه الشركين من كل عرف يخشى وما ربك بظلام ذلك ضيقه لا الدنيا ولا الاخره هذا معنى من معاني السلام السلام قال العلماء هو السائل بكل علم المبرر بكل منصب فكيف نعيش السلام لانه سائل من كل هذه مبارك من كل مصر كل مصر فالله عز وجل هو سلام كل علم فالله عز وجل دليل منه كاشفا وفي شخص سبحانه وتعالى السلام هو الذي يحيي عباد اليوم في المؤمنين بالسلام تحكي اليوم القول سلام سلام قولا وحق الرحيم سلام قولا إذا كان كلها متشابهة في حكم الله عز وجل ثم تذكر أن السلام من أول ما دعا إليه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة تعرف حديث عن نبي السلام رضي الله عنه وأرضاه قال لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة انجذب الناس قبله يعني في المدينة وجعلوا يقولون جاء محمد جاء رسول الله جاء محمد جاء رسول الله جاء كلهم أخبروا عن النبي عليه الصلاة والسلام فانتظروا فيه بشكل كبير فأقبلوا عليه جميعا مع أن هذا في حق الوزن أن نعيده والكلمات تحبون هذه الكلمات الأخيرة جدا جميلة هذا أخبر السلام كان يعلم له لما سمع عن كتابه جاء محمد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته عن الجماعه وهو يهودي لا يكفر جماعه يشوفها في الاسلام ويسلم فيه بفعل الصلاه لما وصلوا قال فلما نظرت اليه واستسلمته علمت ان وجهه ليس بوجه من امامك شو يسلم وتعرضه بعمل وعند الله لذلك هو في الاسلام قد كل الشهور كان يهوديا قد كل الشهور وقت جميع علمت ان وجهه ليس بوجه كذا مش كذا قال من كان اول ما قال شوف حضر في الكلمه يا ايها الناس اول ما قال لما نقطع الشوفه من كذا بس قد عليك ان تحمل الدور صحيح كذا مش كذا تدخل في المتاهات يبدا اول يوم التصوير يدخل في المتاهات لانها كبيره العلماء قدموا لها كتاب شوف هذا المصدر وما فيها شيء فكان اول مره يا ايها الناس ابشر الناس وعظم الله وصلوا الرحمه وصلوا بالليل والاسويه تدخل جنه الانسان مش تدخل جنه الانسان يعني يقول لك مش نسبة ليش يخلي يقول لها الله بعدين شيء كلمة طيبة لكن بعد السلام وصبح عليك وصبح عليك وصبح عليك السلام عليكم وصبح عليك وصبح عليك السلام عليكم وصبح عليك وصبح عليك وصبح عليك وصبح عليك وصبح عليك اعتاد عليك المجتمع من المجتمع في مشكلة صح السلام السلام عليكم وصبح عليك وصبح عليك وصبح عليك السلام كلمة عظيمة جدا السلام مرونة من نية العبادة من الإفطار من نية الشرك من أسباب ذلك سبحانه وتعالى إلى آخره الفضائل المتواضعة المشكورة بإذن الله سبحانه وتعالى ثم هذه السلام يا ملك مش نحن نتكلم تحيي الأبناء آدم عليه الصلاة والسلام تحيي خلوات الأبناء وتحيي الذرية في كل آخر شو بدأ الإفطار حديث في صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله 60 ذراع في السماء ثم قال اذهب فسبح هؤلاء الملائكه فاستمع ما يحلونك فانها تحليتك وتحليه ذريتك من بعدك فذهب ادم عليه السلام الى الملائكه وقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمه الله فزادوا ورحمه الله يا اخي الحديث اذا سلام تحية آدم عليه الصلاة والسلام وتحية حواء وتحية ملائكة وتحية ذرية آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إذا تحية عظيمة جدا عشت خطيبها وبدها كلمة أخرى مستحيل أن تصح الكلمة أنواع التحية مستحيل أنها تصل إلى عشر الإعشار هذه التحية مشروعية قوة إذا ما هو بهذه الحية الآن بعد عرفنا بلي كلمة هي لها هذه التحية عن تحية الميزان وعبادة الله وهي تحية الله وتحية الإسلام وتحية النبي عليه الصلاة والسلام وتحية آدم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام وتحية الملائكة الكرام الله بعد ما عرفنا الآن نعطيك هذا الامتحان لأن الأمر من السنة إخراج الصلاة قبل الحج نسأل ربي نفسه على أن أقول يكتب أي كلمة في درس الصلاة ولو كان مستعجلا أما الرجل فنشك أنه واجب يجعل المسلمين أن يقول السلام ويقول التحية وإذا حييت بالصلاة وإذا حييت بالتحية كان فحسن بأحسانها أو قلتها أن أقدر به فقط قال السلام عليكم وعليكم السلام لا أخشى وكلكم حرمة السلام ورحمة الله وبركاته هذا أفضل فحسن بأحسانها أو أقدرها هل أخرى في الجنة؟ فرد إحسان ولما تتكامل تقع في الجنة توقع نفسك في الخارج وهي قضية مهمة جدا السلام عليكم السلام نفسك السلام عليكم ورحمة الله سلام ولما في الجنة صعب صباح الخير صباح الخير سلام مين بقى تقوله من هذا صباح السلام صباح الجنة ورحمة السلام بنيتها أو بما هو أفضل وأحسن بنيتها أو بما هو أفضل وأحسن ثم إنسان أرضي على جماعة من الناس جواهر جدا وكانوا في جماعة مشوار لازم تكلم هي في الوحيدة فكنت جماعة وشفت عليهم واحد كان جايز إذا أردت واحد يكون فاضي جماعة إذا أردت زوج أفضل إذا أردت جماعة أفضل إذا تحرز على أنك تكتسب الحسنات أما المصطفى كيف هو بهذا؟ ثبت عن علي بن أبي طالب كما في الأخبار أنه قال رضي الله عنه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسدد أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم أو يرد له حديث في الأخبار الأدب الأول الثاني سيرة السلام سيرة السلام أفضلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرق السلام عليكم ورحمة الله. تحرق السلام عليكم. تحرق ما كشفت. ما كشفت. سلام صادق وحلو السلام لا. ثبت كما في به وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جيدا عن ذلك. فمر رجل وقال السلام عليكم. فرد عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال عشر حسنات ثم مر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال عشرون حسنات ثم مر رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زاد وبركاته فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون حسنات ثلاثون حسنات شوف يحدث الكثير من المتعلمون الحكيمين يحرص على تحصيل الحسنات اكثر من حسنه الى تحصيله فتوالي ما على تحصيل الاموال احنا اليوم عندنا حرص كثير على تحصيل الاموال عندنا حرص كثير على جذب الرصيد من الاموال لكن رصيد الحسنات قد يكون فائزا ولا يبالي وللاسف لكن اذا لم نعمل لها ونسي الحسنات تبقى الحسنات حسنات حسنة كثيرة جدا في السلام ولذلك كان عبد الله بن عمر ربما يتحرى بكل السوق لأجل أن يسلم على الناس وكان يأتي به عن السوق نسأل عن الحرص على حسنة بلا حرص يجوز أن تقول السلام عليكم عندك عشر حسنات قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن بعض الوكالة الحسنة نعم خير وشكرا خير فوق الإنسان العقل يمكن الله هو مسلم له السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم يعني ترجع به في يوم جمع السلام إن شاء الله لا يمين حسنا قل حسنا في العشرة الأخيرة إلى سبيل الله الواحد إلى أربعة وهو الله بما يشاء الله ويصلح هذا هو المثال المؤمن لو كان لا ينتفع به ثالثا استحباب تكرار الكلام ثلاثا اذا كان بذلك جزء كثيرا او شك في عدد الحبائل المسلم عليه فقد ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه احدها ثلاثا واذا اتى قولا فسلم عليها سلم عليهم ثلاثا وحديث في صحيح البخاري هذا الحديث اذا تكلم بكلمه احدها ثلاثا حتى تعقل عنه وأن تسلم على من عرفت ولم تعرف فقد كنت عليه الصلاة والسلام في حديث عن زيد بن عبد رضي الله عنهما في كتاب هذا يتحرر فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف الحديث تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف فقال جزية تقرا تقرا في ذلك الى الاطفال الى الجنه بعد احيانا يقرا المسلمين ثم سقط فيبقى ان يجدد السلام على بعضها. شوفي الخفاض الصغير مو هذا الخفاض الصغير يخلي جلاله الباطن شو يقول الحمد لله عم يحكوا سلم عليه المجدين هذه الشجره وهذا الورق الادب. فقد كتب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بجلاله العلم من اخلاص لم يسلم عليها. فان حدث بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقيه فلم يسلم عليه. عرفه المجنون وهو حديث صحيح سابعا من السنه ومن الادب ايضا القاء الصلاه قبل النهار المنزل. فقد ثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابي داود وابنه وغيرهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا انتهى احدكم الى المسجد فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليس يقول في حقه من الاخر. جيش الى عشر وغيرهما حديث رحمه ولا تسلم عليهم فليس يقول في حقه من الاخر الحديث الاولى لكن حديث اخر شو معنى تعرف معلومه الراس هذا جيراني جيب كرسي في شفاف الجامعة جيب كرسي في شفاف صحبة جيب كرسي هذا هو الأدب رحمكم الله. ثالثا استحباب السلام عند دخول البيت. جل أدب السلام حسب الشعر مبارك ومازال نذكر بعض من الأدب هذا الصحيح الصحيح يكون في مجموعة الدفاع بسبب الشعر السلام شعر صحيح جدا ومهمة وعظيمة ونافعة وفيها تأليف للقلوب كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا فعلتم انت اخذتم يقول شطره في نفس السنه في كذا تتحدى القلوب كل سنه تتاجر بين النار ان شاء الله. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال اذا دخل العبد البيت غير الشمس فليقل السلام علينا وعلى عبادك الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله والصالحين. ويوحى قال من قبل ان تبارك وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم وتحيه لله الله مباركه طيبه. هل تحب الله ورسل عليكم كيف يا اهل بيتك وكيف يا اهل بيتك كيف يا ناس وكيف يا ناس كيف يا بشر وكيف يا بشر لعل فيها جن الإنسان يقول السلام عليكم فالإنسان يدخل بين دخلت بيوتا فسلم على أنفسكم تحية لله مباركة طيبة. وإن كان بيته ليس فيه إلا أهله فإنه مستحب طبعا أن يسلم. وقد كتب في هذا الحديث عظيما عن أبي أمامة المالكي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش المجيد وإن مات دخل شنو هذا كيف كان الناس كله ضامن او حد الضمان يعني واحد اذا عشت بعد هالشيء تعيش تكفى الشر والسوء باذن الله لكبر خاف وان مات دخل الجنه والرزق بعد هذا حس خاتم يدخل الجنه. هذا كثير هذه ايه وصلنا الى عليه الصلاه والسلام هل قال من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله يدخل ضروره والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته. يسلم على اهل البيت. في دخول السلام هذا ضامن الله. ان مثل ان عاش اخوكي وان مات دخل الجنه باذن الله تعالى. الثاني ورجل حرج الى المسجد فهو ضامن على الله وفي المسجد هو ضامن. ان عاش اخوكي وان مات دخل الجنه باذن الله تعالى. ومن خرج في سبيل الله يعني مجاهدا في سبيل الله كان الله على الله وحديث صحيح كما في صحيح الادب المفرد. عشرة استخدام السلام على الصبيان. استخدام السلام عاطفه مساله عظيمه جدا هذا بناه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقد ثبت ان انس بن مالك رضي الله عنه كان يقول الصبيان فيجتمع عليهم فلما سئل عن ذلك قيل رايت رسول الله أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يمسك الفلاح وهو سيد ولد آدم وهو أفضل أولياء الآخرة صلى الله عليه وسلم وهو هموم الدنيا مرتاحة لكثيرين صلى الله عليه وسلم هموم الدنيا مسؤولية كبيرة كانت الأمة كبيرة ومع ذلك ما كانش يستهل بها الأمور ما كانش يحتاج إلى الأمور يقوم على الصغار يقوم على الصبيان الأيام فيسلم عليه ويسلم عليهم وهذا فيه من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قرانه هذا الذي تصل تحريف الخلقيات، هذا خلق وحيد، هذه تحريف باطلة. ومن وحيدك أيضا أن الذي لا يعود ليش تتخوى أن يطلع الخير يجيش فيك الخير في شريف الخير وتقول سلام عليكم وحكيه وسلام عليكم وحكيه في السماء تروح كثيرة من خلدات القيمة جدا هو يتسدد حب هذا الرجل إلى قلب كل سيدة في خلقه Thank you.